السلام عليكم ورحمة الله. أستعرض معكم الآن فهرس كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا حتى نتعرف على الموضوعات التي كان يشتغل بها هو وأمثاله من الفلاسفة. يعني التراث الحشوي نعرفه نحن ما هي قضاياه وموضوعاته، لكن ما نعرف ماذا كان يشتغل به الفلاسفة في ذلك الوقت. يعني هؤلاء كانوا يعيشون مع نفس الفقهاء والمحدثين اللي ندرسهم ونقرأ كتبهم ونحفظها، فماذا عن هؤلاء؟ ابن سينا ماذا كان يشتغل به؟ ماذا كان يكتب؟ وعن ماذا كان يتحدث؟ خلونا الآن نقرأ فهرس كتاب الإشارات، كتاب واحد فقط، عنده أكثر من 200 كتاب، وأعمق من هذه كتاب الشفاء، يعني أقوى فلسفة من الإشارات. الإشارات يعني يتناول الجوانب النظرية الإيمانية. طيب، أولا غرض المنطق، يعني يحدثك عن الغاية من علم المنطق، ماذا يعطيك وماذا تستفيد من أنت في فهم العلوم. وفي غرض المنطق يتحدث عن احتياج مراعاة أحوال التأليف، يعني التوليف بين العناصر ورعاية المنطق لجوانب اللفظ المطلق. يتحدث عن يعني قضايا اللفظ والمعنى والدلالة، هذه القضايا اللي تدرس الآن في اللسانيات على أنها علوم حديثة، كتب عنها ابن سينا في ذلك الوقت. وفي الفصل الرابع يتحدث عن الموصل إلى التصور والموصل إلى التصديق، ما هي الوسائل التي توصل الإنسان إلى أن يتصور الحقائق ثم يصدقها. الفصل الخامس إشارة إلى دلالة اللفظ على المعنى، علاقة اللفظ والمعنى. قلت لك هذه علوم حديثة تدرس الآن، المحمول يعني المعنى الكامن في اللفظ. الفصل السابع إشارة إلى اللفظ المفرد والمركب، إلى اللفظ الجزئي واللفظ الكلي. الفصل التاسع إشارة إلى الذاتي والعرضي اللازم والمفارق، يعني يتحدث عن قضايا لغوية لسانية عميقة. ومع الأسف أنا درستها ولم يمر علي اسم ابن سينا، مر علي فقط يعني فلاسفة ولسانيين غربيين أو لسانيين عرب محدثين، لكن هذه القضايا يعني تعتبر الآن فتوحات. إشارة إلى العرض اللازم والعرضي غير اللازم. طبعا تحتاج إلى شرح، وأنا سأنتقي بعض الفصول مستقبلا وأتحدث عنها، وبالتأكيد أنه يحتاج إلى قراءة شروح العلماء اللي علقوا على الكتاب، منهم فخر الدين الرازي. إشارة إلى الحد، تعريف الحد، الحد اللي هو التعريف، ما هو الحد؟ رد من أخذ الوجازة في تعريف الحد، الاختصار، التركيب الخبري، أصناف القضايا، هذه كلها في الفهرس. إشارة إلى الخصوص والإهمال والحصر، إشارة إلى حكم المهمل، إشارة إلى حصر الشرطيات وإهمالها. طبعا أنا أتجاوز ما لا أستوعبه حاليا في تناقض القضايا وعكسها. إشارة إلى عكس المطلقات، إشارة إلى عكس الضروريات، إلى عكس الممكنات في القياس، إشارة إلى القياس والاستقراء والتمثيل، القياس الاقتراني والقياس الافتراضي. بيان قليل العلوم البرهانية، تجوهر الأجسام، القياسات المغالطية، المغالطات. طبعا كتاب كبير، وإبطال الخلاء، إثبات الجهات، ماهية الجهة. يعني هذه العلوم اللي يتحدث عنها أسس التصور، أسس الفهم. يعني أنت ما راح تصل إلى نتيجة إلا بعد أن تتمكن من هذه الآلة. هذه آلات ووسائل عميقة وقوية تعطيك الملكة والقدرة على الفهم والاستيعاب. أي موضوع، ليس شرطا أن هذا مخصص فقط للفهم الديني. يعني هذه قواعد عامة، مبادئ كبيرة جدا، أحوال قوى النفس، أنواع الإدراك ومراتبها. لاحظ، يعني الأمور هذه مهمة في الفهم. إثبات القوى المدركة وأحوالها، ذكر القوى التي يختص الإنسان بها، قوى النفس النظرية بحسب مراتبها في الاستكمال، بيان ما تنتقل النفس به من المعقولات الأولى إلى الثانية، بيان العلة الموجدة لملكة اتصال النفس بالعقل الفعال، بيان كيفية حصول اتصال النفس بالعقل الفعال. النفس الناطقة ليس بجسم ولا جسماني، بيان فساد أن تقبل الصورة العقلية القشمة الوهمية، فساد أن تنقسم الصور العقلية إلى جزئيات، بيان أن العاقل معقول. سؤال عن العلة المقتضية للاشتراط، ذكر حركات النفس، النفوس الفلكية، إثبات النفوس الفلكية، بيان أن نفس الفلك التي هي بيان أن النفس الفلك التي هي ذات إرادة عقلية، النفوس الفلكية ذات إرادة عقلية. طبعا النفوس الفلكية يقصدون بها الملائكة. طيب، بيان فساد القول بانحصار الموجود في المحسوس، بيان أن مبدأ الأول غير محسوس. يعني ما أدري وش أقول لك، يعني يعجز اللسان عن شرح هذه الأبواب والمعارف اللي تعد مهملة عندنا. يعني للأسف الشديد، حتى من يهتمون بالقضايا هذه يأخذونها من مصادر أجنبية، لكن عندك هنا شخص كتب عنها قبل 1000 سنة، وكتابه ليست بسيطة، يعني شاملة وعميقة وقوية، و يعني تشبع العقل الفكري الشغوف بهذه الموضوعات. إشارة في أن الأول لا ضد له، إشارة في أن الأول لا حد له ولا إشارة إليه. طبعا عند الحشوية هذه تعتبر كلام فاضي، لأنهم يعني ما عندهم أصلا التفكير، حدثني وخلاص أمشي على ظاهر الكلام حسب ما أفهم أنا. لكن التصور، الفهم، التقنيات الموصلة إلى العلم بالحقيقة ما عنده. تنبيه في سبب الغاية عن فعل الحق الأول، بيان كثرة العقول المفارقة. هذه كلها هذا بس ما هو واضح. هذا كل الفهرس، فهرس الكتاب. التجريد وللأسف لا يوجد من شرح. أنا أستمع لشروحه عند يعني بعض علماء الشيعة، هم اللي اهتموا بشرح الكتاب، لكن عندنا احنا ما حد يهتم. بالعكس، هذا ملحد وزنديق. يعني علوم عقلية مدهشة، مراتب الأشقياء. يتحدث حتى عن الموضوعات الإيمانية. درد مقارنة الأبدان في وجود اللذة الحقيقية قبل الموت، ثم مقامات العارفين. يعني الكتاب هذا لوحده من يدرس ويتقنه ويضبطه ضبطا تاما فلا شك أنه سيصنع له ثورة، ثورة في تفكير وثورة في فهمه للحقائق بشكل عام، فضلا عن الكتب الأخرى. فضلا عن الكتب الأخرى يعني أيضا كتاب الشفاء لا يقل عمقا و يعني جودة عن كتاب الإشارات. فقط حبيت أستعرض لكم هذه القضايا. يعني قرأت الفهرس وليس الفهرس كله، يعني ربع الفهرس، انتقيت بعض الموضوعات حتى نعرف نحن الذين نعيش في بيئة لا تدرس الفلسفة ولا تتعلم علوم الفلاسفة الأوائل، ماذا يوجد وماذا فاتنا، ما الذي ينقص عقولنا عن الماضي. نحن لا نعرف هذه الأشياء عن الماضي، الماضي عندنا هو السلف الصالح الحشوية، طيب وابن سينا والأمثال، هذه الكتب اللي يعني وصلت إلى مشارق الأرض ومغاربها واحتفوا بها ودرسوها، ليش احنا ما ندرسها وما نتعلمها ويعني نعرف محتوياتها؟ قالوا احنا زنديق وملحد وخلاص، مشينا على كلامه. لا يا شكرا. واحسن الناس حالا هو يعرف ان ابن سينا طبيب، ليس طبيب فقط، فيلسوف و يعني محيط وملم بعلوم كثيره في حتى الموسيقى. يعني ابتكر آلة وابتكر يعني ما يسمى الهارموني، و يعني ساهم في تطويرها باعتراف العالم، ليس أنا الذي أقول هذا الكلام، والعالم يدرسه، وما زالت يعني الكتب تتوالى عن ابن سينا وعن إبداعه وعن إنتاجه، ونحن ضائعون للأسف الشديد. إلى اللقاء.